تجارب حقيقية. نورة بتقول ايه؟ اللي حصل ان انا كنا في اجازة اخر السنة ورحت مصيف مع والدتي واختي وابنها. كنا اربعة، اختي وابنها في اوضة وانا وماما في اوضة في دور الارضي، وكان ده في فندق مشهور في احد المدن السياحية في البحر الاحمر، مدينة مشهورة قوي كمان. اول ما دخلت الفندق والله العظيم قلبي اتقبض وما كنتش مرتاحة، كنت عاوز امشي المكان باي شكل. بس طبعا يعني كلمه قلبي مقبوض ده كلام لو قلته انت عارف هيتقال ايه، والفلوس طري هبل. سلمت للامر الواقع، قعدنا ورتبنا حاجاتنا وبعدين نزلنا نتعشى. والدتي لما رجعنا قعدت شويه ونامت، وانا فضلت سهرانه شويه ونمت. انا كواحدة يعني نومي خفيف، لكن في اليوم ده أنا نمت بعمق. صحيت على صوت ماما بتقولي اصحي. قلت لها في ايه؟ قالت لي في حد بيخبط على الشباك من بره. يا ماما في الحقيقة ما لحقتش أعلق على كلام ماما لأن أنا سمعت الخبط بنفسي. المكان اللي كنا فيه تحديدا هو حاجة زي الريزورت أو الحاجة اللي بيبقى فيها، بتبقى مساحات كبيرة جدا شاسعة جدا، فيها مناطق زي المهجورة كده في تخوف. قلت لها كلمي خدمة الغرف يجوا يشوفوا فيه ايه. قالوا لها يا فندم ممكن يكون هواء. قلت لهم هواء بيخبط على الشباك بايديه؟ قالوا خلاص يا فندم هنبعت حد يشوف فيه ايه. فضل الخط شغال. قلت ما في، انا مش يا ماما مش هينفع، انا لازم نشوف في ايه، في حد بيستظرف بره. فتحت الشباك ما فيش حاجه، لكن تحت الشباك على الارض كان في اثار لرجلين، مش رجلين زي بتاعتنا. ماما قالت لي بقول لك اقفل الشباك، وحسيت انها عاوزه تقول لي حاجه ومتردده. ماما في حاجه؟ بصراحه انا صحيت على الساعه 3 علشان ادخل الحمام. أول ما دخلت وقفلت الباب سمعتك عمالة تقولي اطلعوا برا، امشوا من هنا اطلعوا برا. تلها أنا قلت الكلام ده؟ قالت لي أيوة انتي مهنة. وبعدين ما حصل إيه؟ اللي حصل إن أنا رجعت لقيتك نايمة، بس كنت عينيكي مبرقة على الآخر، أنا خفت منك. بعدها بدأ الخبط على الشباك. في الوقت ده جاي العامل فضل يدور هنا وهناك وقال مفيش حاجة يا جماعة ومشي. ناديت عليه، قلت له هو مفيش حاجة دلوقتي بس كان من شوية في حاجة. قال لي يبقى ايه القرآن قبل ما تنامي؟ انا هسألك سؤال، في حاجة في المكان يا بنتي؟ بحضرتك بس في حاجة في المكان. ازاي يعني؟ اكتر من حد اشتكى في المكان ان هو بيشوفوا ناس اشباح او عفاريت. هو احنا جايين فندق ولا جايين تراب؟ انا هستأذن، انا لازم ارجع. فضلت انا وماما نتكلم شويه ونمنا. حسيت ان انا نايمه ان في حاجه بتخنق فيا، مقبوضه جدا، نفسي تقيل، عايزه افتح عينيا مش قادره، عايزة أنادي على أمي مش عارفة. سمع صوت الحنفية اللي في الحمام شغالة، عايزة أفتح عيني علشان كده ماما في الحمام هنادي عليها لكن مش قادرة. الحاجة اللي طابقة على نفسي منعاني إن أنا أعمل أي حاجة. فضلت عافر وجاهد علشان أفوق لكن ما عرفت. لما صحيت تاني يوم لقيت ماما معبية الشنط وتقولي إحنا هنمشي. في ايه يا ستي؟ ما خلاص اللي حصل حصل. قالت لي لا، انت لما نمتي انا شفت حاجات أما ندى بتقول بابا من أسبوع كده كان رايح الشغل ولقى ستة غلبانة واقفة بتشحن، إداها الفكة اللي في جيبه كانوا 3 جنيه. قال لها دعي لي. قالت له أنا مش عايزة منك فلوس، استنى ال3 جنيه بتوعك دول أنا هعملك بيهم حجاب، أنت هتفتح دكان جديد. أنا هفتح مطعم فعلا. أخوك اسمه أحمد؟ أنت مين يا ست بنتي؟ أنا واحدة من عباد ربنا، خد ال3 جنيه دول هتحطه في المحفظة، واحد في محفظة أخوك، والتالت في درج عندك في الدكانة الجديدة اللي هتفتحها. قال لها ده أنت ست بركة، الجنيه الورق ده هيبقى إيه، ألوفات ولا إيه؟ يلا يا ابني روح. ندى بتكمل وبتقول بابا جيب الليل وحكلنا وحط جنيه منهم في الدولاب، وكان جنبه 7000 جنيه دول من فلوس التجهيزات بتاع المطعم. بابا يدور على الفلوس، سلقت في ملقط ملهاش وجود، اتبخرت. نفس اليوم بالليل بابا كان سهران مع احمد شريكه وكانوا بيجهزوا المطعم للافتتاح. بيقول بابا انا لما دخلت الحمام حاسس ان في حاجه غريبه، زي ما يكون سامع نفس حد لكن مش شايف حد. بابا كان ادى احمد الجنيه التاني، بيقول لما خرجت من الحمام لقيت احمد ماسك الجنيه وبيفكه وعمال يبص فيه، يقول له ايه اللي خلاك تفكه ده حجاب وستة غلبانة. قال له من وقت ما خدت الجنيه ده وانا حياتي متشقلبة. قال له انت لحقت حياتك تتشقلب؟ قال له بقول لك حياتي متشقلبة. احمد خد بعضه وروح. بابا كمان خرج عشان يروح، بيقول طول ما انا ماشي في الطريق حاسس ان في حد بيمشي ورايا، ابص ورايا ما لقيش حد، لكن كل شويه حاسس ان في حد ورايا لحد ما جاء عند باب الشقه، وهو بيفتح باب الشقه حس بحد بيخبط على ظهره، بس برضه ما شافش حد. بدانا نقلق، رحنا للشيخ. ابويا حكى له كل اللي حصل، قالوا ده لا بركة ولا حجاب ولا الست اللي انت قابلتها دي بني آدم. قالوا انت قابلت جنية. قالوا يعني ايه جنية؟ قلبتني في فلوس يعني؟ قالوا الجن بيتسخر، في حد مسخرها لك، في حد عايز يأذيك، والأذية في مليون شكل. طيب والعمل؟ قالوا هاتهم لي الجنيهات. بابا اداله ال2 جنيه الباقيين وراح يسأل أحمد على الجنيه التالت، قال له أنا حرقته. الشيخ قال له ما كانش المفروض يتحرق، كان المفروض يجي لي. بتحكي وبتقول تفاصيل بعتها لنا كتير، وبتقول مشاكل كتير حصلت في الافتتاح وكان دايما كلنا حاسين إن اللي حصل ده سبب، لكن بابا لحد يومنا هذا بيتكلم عن الست دي اللي عمره ما شافها تاني. طيب من مصر نروح لسوريا. صاحب الحكاية بيقول سنة 2013 كنا طالعين من بيتنا بسبب الأحداث اللي في سوريا، كنا رايحين دمشق وبعدين اضطرينا نقعد في فندق، قضينا هناك تقريبا يعني ما بين 2 لـ3 أسابيع. إدارة الفندق بدون سابق إنذار طلبوا مننا إن احنا نغير الأوض، وغيرنا الأوض عادي ورحنا أوضة جديدة. أول أيام في الأوضة الجديدة كانت عادية، بس أنا فاكر كويس كانت ليلة حد حسيت بحاجات غريبة، تقل في جسمي، مكسل على طول، ألم في ظهري، تنميل، صوت همس في وداني، والألم في ظهري بدأ يزيد، والكسل والرغبة الملحة في النوم بتكتر. لكن الموضوع ما وقفش عند المرحلة دي، الموضوع تعدى كده إن الباب بقى يفتح لوحده، أصوات غريبة في الأوضة. اتكلمت مع أمي قالت لي بسبب الأغاني اللي أنت مشغلها على طول. يعني الأغاني هتعمل إيه؟ حاولت أقلل منها، لكن وأنا قاعد في الأوضة في الليل متأخر ومنهمك بقى وشغال على اللابتوب ومركز قوي، عيني لمحت حد في البلكونة اللي هو بطرف عيني، حد بيتحرك. بيقول انه تخشب واتكهرب ومعرفش يعمل اي حركة، حتى عايز يروح يبص من ورا الازاز خايف، لكنه قرب من الازاز من على جنبه وبص. بيقول شفت اللي شفته بالظبط، ديل فستان اسود. جريت صحيت امي زي الطفل الصغير، نفس الكلام ونفس الاسطوانة، وانت السبب، وبطل الاغاني وبطل، ونمت. دخلت علشان انسى اللي حصل يعني، او فوق كده، دخلت اخد دش، نفس الشعور، في حد في الحمام موجود، تنميل بيزيد، ألم ظهري بيزيد، لكني بدأت أحس إن أنا جسمي كله بيتقل، وإن أنا مش عارف أسيطر على أي من أعضائي، مش عارف حتى أتحرك وأخرج من الحمام. مفوقتش على صوت أمي وهي بتقولي أنت اتجننت، أنت بتقرأ قرآن في الحمام. بصت لها قلتلها أنا؟ قالت لي أنا صحيت على صوتك بتقرأ قرآن في الحمام، أنت خلاص اتجننت؟ ما استنيناش إن الموضوع، أو إن أنا تحديدا ما استنيتش إن الموضوع يزيد عن كده ومشينا. حاولت أسأل بعدها وتحرى عن المكان وهل حصل فيه حاجة قبل كده، بصراحة ما جاليش معلومات. تجارب حقيقية. سعاد بتقول في مرة في أحد الجروبس اللي على الفيسبوك قريت مشكلة لواحدة بتطلب نصيحة. صاحبة المشكلة بتقول أنا متجوزة جديد، جوزي بيشتغل في دولة عربية، وبعد 3 شهور من جوازنا سافر يشتغل. اقترح عليا أن أنا أروح أبات عند والدتي، بس أنا رفضت، أنا مش عاوز أسيب بيتي، أنا عاوز أكون أسرة وبيت. بعد أسبوع من سفره لقيت في الشقة أثر رجلين مبلولة، سابت مية في كل أرجاء الشقة. في الأول خطوة وخطوة، بعد كده الخطوات اتغيرت وبقت أثر لخطوة واحدة، وكأنه حد بيمشي برجل واحدة أو بيقفز برجل واحدة. كل اللي كان في تخيلي أنه حرام، نشفت الأثر دي وجبت أخويا ودور في كل حتة ما لقاش حاجة. قال لي، وهو حتى لما جه ما يعني كنت أنا نشفت الأثر، فقال لي ممكن مية أنت بتهيأ لك، وهكذا يعني. مجرد ما أخويا مشي وقفلت الباب دخلت لقيت الأثار كلها تاني. لا بقى ما بدهاش، كلمته تاني وجاء أخويا وأمي البيت. بعد يومين من الموقف ده دخلت أنام، يدوب غمضت عينيا، سمعت صوت زي صوت حنفية بتنقط. الصوت كان مستفز بيخترق وداني. شلت المخدة وحطيتها على دماغي علشان مش عاوز أسمع، لكني حسيت إن في إيد على كفوف رجلي، إيد ماسكة رجليا من تحت. عن كم الرعب اللي كنت فيه في اللحظة دي، كل اللي كان عليا كنت عمال أقول يا رب لو حرامي ياخد اللي عاوزه ويمشي، ولو حاجة تانية اصرفها عني. عايز اشيل المخدة من على دماغي لكن ايدي تقيلة، عايز احرك رجلي اشدها من الايد اللي طبقة عليها مش قادرة. كل ما احاول احرك رجلي الايد تمسك فيها اكتر. فضلت اقول يا رب. فضلت على الموقف ده يمكن 10 دقايق لحد ما الايد سابت رجلي وإيديا بدأت تفك. وكانت المشكلة إن أنا أرفع مخدة عن وشي، أنا مش متخيلة إيه اللي واقف. ورفعت المخدة، كانش في حد، لكن مكان مسكة الإيد في رجليا زرقاء، كان في حد ضغط جدا، وفضل الألم في جسمي أيام. صرخت وناديت على أمي وأخويا اللي ما كدبونيش بقى الأول مرة، قالوا لي يلا هنروح عندنا البيت،

وتجوزنا. وهاجس واحد، ان الولد او الراجل ده كان عامل لي عمل وانا مش قادر اخلص منه. لكن بعد الجواز قال لي انا عايز اقولك حاجه، انا جالي رؤيه بيكي. قلت له يعني ايه؟ قال لي جالي رؤيه وهاتف قال لي ان انا لازم اتجوزك انت تحديدا، وطلب مني ان انا اعمل المكالمه دي تحديدا، وان انت هتتجاوبي معايا مع انك ما كانش في علاقه بينا خالص. تقول لا انت عملت لي عمل علشان اوافق عليك. فضل يحلف ويقسم ان ده ما حصلش وزعل، وفضلنا حوالي يومين ثلاثه ما بنكلمش بعض. حلمت ان انا قاعده في نفس البيت، بس كان لبسي يومها اسود وحواليا ستات عمالين يصوتوا وصرخوا ولابسين اسود، ميتة، حد مات، وكانوا متجمعين حوالين حاجة ومش باينة في الأرض، وانا عمال ازق فيهم يمين وشمال وعايز ابعدوا ابعدوا، في ايه؟ عايز اشوف. وصلت لقيت جثة جوزي في الأرض، واللي كانوا بيغسلوه ستات. الحلم كان موسع جدا، صحيت وانا مرعوب عليه. اللي حصل ان جوزي مرض وجاله مرض وفضل عيان ما يقرب من السنة، ومن وقتها قررت انه سواء هو كان عامل عمل ليا او سواء احنا في حاجة جمعت ارواحنا لبعض، ما ينفعش اسأل في كل حاجة، او في حاجات لما نسأل فيها غلط. نادر محمد بيقول: التجربة اللي مريت بيها وباختصار، انا من الارياف من العياط. المهم وانا صغير دايما كنت بروح انا وصحابي ننزل الترعة، وفي يوم رحت انا وصحابي انا وصاحبي مجد الترعة ولسه بنقلع الهدوم علشان ننزل، شفنا ست عجوزة قاعدة على شط الترعة ولابسة هدوم سودا عادي، ايه المشكلة يعني؟ بس كانت مرحة عجوزة قوي. حصل انها مدت ايدها في الترعة، بعد كده نزلت واحنا الاثنين واقفين مزهولين. ست في السن ده نزلت بوم بقى، المشكلة انها نزلت وما طلعتش، غطست ما خرجتش، واحنا الاثنين واقفين مش مصدقين المنظر، جرينا من الخوف. فضلت 3 ايام تعبان من المنظر، والله العظيم ده حصل معانا انا ومجدي صاحبي، ولسه فاكر الموضوع ده لحد دلوقتي. ريهام رفعت: القصة دي حصلت بالظبط من شهرين، عندي 26 سنة من اسكندرية، جدتي في القاهرة، بروح زيارات خطف كده بحكم شغلي، ولما ببات عندها ما ببقاش لوحدي، مع والدتي يا إما مع حد من بنات خالته أو بنات خاله. لحد ما في يوم صادف إني أبات في أوضة لوحدي، الأوضة دي أنا ما بحبهاش ولا بحب السرير بتاعها. أول ما جدتي اشتريته أنا بعدتي بضلم الأوضة، من أول ما اشتريته أنا بكره السرير ده ومعرفش السبب. أنا عادة بضلم الأوضة، جيت أشغل التلفزيون ما اشتغلش، عدت الساعة 2 فتحت الشباك اللي جنب السرير وقفت أتفرج. أنا سمع صوت همس، سمع صوت ناس بتتكلم، يمكن صوت جيران، يمكن متخيلين أن أنا لما بلف شفت في الأوضة بنت في الأوضة قاعدة بتذاكر على المكتب قدامي. صريخي وصويتي صحى العمارة كلها تقريبا، وفضلت أتنفض. قامت جدتي قالت لي: إيه البنت دي؟ كانت بفستان أصفر. مين هي؟ ما حدش عارف، الله أعلم. سلمى ياسر بتقول: يوم الخميس اللي فات تحديدا ده، وانا نايمة ايدي اترفعت، عارف لما تبقى بين النوم والصحيان وتحس بان في حركة بتحصل، ايدي اترفعت وحسيت ان ايدي على وش حد، عارف لما تحط ايدك على وش حد بتتحسس ملامحه، وقتها اتخرست، صوتي ما بيخرجش. مش متحكمة في أي أعضاء، مش متحكمة في أي حاجة. كل اللي حصل إن إيدها مرفوعة وحس إنها ماسكة وش باليد. هو النوم، النوم هو المرحلة أعتقد اللي بتنقلنا كلنا العالم تاني، بتقربنا من كائنات ومن عوالم أخرى إحنا مش سهل إن إحنا نوصلها وإحنا صحيين. محمد صبري 19 سنة من الدقهلية بيقول أنا عايش في قرية وبيتنا في وسط الأرض الزراعية، حواليه كان بيت كده يتعدوا على الصوابع. كنت في يوم من الأيام سهران على الفيسبوك، وكنت قاعد في الشباك يعني على شباك البيت علشان الحر. كانت الساعة تقريبا واحدة بعد نص الليل. اتخيلت بحاجة تحت البيت، شفت واحد ماشي في الغيط اللي قدامنا لابس بلطو اسود وما شفتوش تاني. خفت، قفلت الشباك وعدى الموضوع. بعدها فترة كنت نايم بالليل على الكنبة في الصالة واتفرج على التلفزيون، فالحر خلاني اقوم او افتح باب الشقة يعمل تيار هواء يعني. وانا في قمة اندماجي مع الفيلم لمحت نفس الشخص. عارف لما تشوف حد مش عاوز تبصله او مش عايز تركز عشان اللي في بالك ما يطلعش صح؟ انا عيني لمحة بالجنب شخص واقف على باب الشقة بالليل واقف ما بيتحركش. قلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، زي ما ظهر زي ما اختفى. ممكن يكون كان حرامي، الله أعلم. التجربة اللي معانا تجربة من أحمد إسماعيل. أحمد بيقول حصلت لي من سنتين بالظبط في أجازة آخر السنة بعد ما خلصت الامتحانات ورحت في الأجازة عند بيت جدي ومامي علشان أرتاح يعني وريح نفسيتي شوية. البيت عبارة عن بيت عيلة من 3 أدوار وجنينة، بيت في أول العزبة وسط الأرض الزراعية، ما فيش جنبه بيوت. عدى يوم وتاني يوم حوالي الساعة 11 خالي طلع عندي وقال لي عاوزك تاخد العربية وتروح تجيب الفلوس من صاحب الشغل في بلد. تروح حاضر. لبست طلعت جبت الفلوس وانا مروح طريقا ضلمة، وانا ماشي بالراحة يعني مش من عادتي ان انا بمشي بالسوق بسرعة يعني. لقيت ست بتعادي ومعها طفل صغير الطريق، هديت اكتر علشان تعادي. هي تلفتت لي بس ما شفتش عفريتها، ما شفتش اي حاجة، هي مجرد ما تلفتت العربية نفسها وقفت، العربية بطلت خالص، كل حاجة وقفت. اللي بيفهموا في العربيات، هي الكهرباء بتاعت العربية فصلت. في الوقت ده خرج كلاب كتير جدا من الطريق، من الغيطان اللي على يمين وشمال شمال الطريق، مش جايين لي، عمالين بيعدوا رايحين جايين بيجروا ورا بعض. لكن في الموقف وفي المود وفي الحالة اللي أنا كنت فيها كنت في قمة رعب. عمال اتصل خالي العزيز ما بيردش. فضلت قاعد في العربية وقفلت العربية عليا من كل الفال بتاعتها لحد ما خالي يرجع يكلمني أو شوف إيه اللي هيحصل أو يعدي أي حد، لحد ما الست عدت تاني. بس المرة دي عدت لوحدها. فكرة ان انا اقوم انزل وامشي وراها ده بيحصل في الافلام، لكن في الحقيقة انت لو مريت بموقف زي ده انت هتستخبى في الدواسة تحت. هو ده اللي انا عملته، انا نزلت تحت لحد ما سمعت حد بيخبط على ازاز العربية. ما رديتش، لكن سمعت حد بيقولي ايه يا استاذ في ايه اللي موقفك هنا؟ اشهد ان لا اله الا الله. قلت له، بصيت لقيت راجل لابس جلابية، قلت له العربية عطلت وانا مش عارف ادورها. قال لي طب انزل تعالى معايا، في واحد ميكانيكي قريب. قلت له بس شكلها كهرباء. قال لي يا ابني انزل تعالى معايا. نزلت ومشيت معايا. قال لي يعني انت مش جاي العربية تعطل غير عند الترب؟ قلت له ترب فين؟ ده ارض زراعية. قال لي ما الترب هنا اهي قدام. قلت له هنا اهي فين؟ قال لي قدام يا ابني. أنا اسمي إبراهيم على فكرة عشان ما تبقاش خايف مني، أنا ساكن هنا من فترة مش بعيدة. فضلنا ماشيين لحد ما وصلنا البيت اللي بيت على جنب الطريق. قال لي الميكانيكي هنا. قلت له طب أنت هتقوله يعني يطلع هيرضى يطلع في الوقت ده؟ قال لي أنا ما بقولش حاجة، خبط ولو رضي رضي، ما رضيش خلاص أنا كتر خيري أنا جبتك. كنت عاوز أديله حاجة بصراحة. قلت له طيب أنا هخبط ونرجع سوا عشان عايز أدرك في حاجة. خبطت على الباب بتاع الميكانيكي وفتح فعلا، قلت له أنا في مشكلة واللي أنت عاوزه بس العربية. قلت له عم إبراهيم اللي ببص جنبي ما لقيتوش. قال لي عمك إبراهيم هو. طيب تمام يلا هنصلحه. قلت له هو إيه تمام؟ عمك إبراهيم ده صاحب الناس كلها بقى. مفيش حد ما طلعلوش. قلت له ليه مفيش حد ما طلعلوش؟ مفيش حد بيعدي هنا قريب ولا غريب الا لما يطلع يسلم عليه ويمسي عليه. يعني ايه ده ايه؟ محدش يعرفه. وميت يعني؟ محدش يعرفه. مفيش حد كان هنا عايش بالاوصاف اللي الناس بتحكيها. اقول لك انت هتقولي ايه؟ لابس جلابيه وشنبه. قلت له ايوه هو هو. قال لي مفيش حد يا ابني عايش في الحته دي بالاوصاف دي. قصص الناس اللي بتظهر وشخصيات مالهاش وجود كتيره جدا، ودايما في الريف، في القرى، في الصحراء، في المناطق النائية البعيدة. نادى بقى ألا دينا، أسف دينا محمد، بتقول أول مرة أسكن بعيد عن بابا وماما إن أنا رحت الجامعة ودخلت المدينة الجامعية. لو سألنا الطلبة الجامعيين اللي سهرانين في الجامعة وبيسمعونا دلوقتي أكيد عندهم من الحكايات الكثير والكثير. المدينة الجامعية وسكن الطلاب دايما عليه كلام. متسألنيش ليه، مع انه المفروض مكان فيه حياة بس تقريبا الفترة بتاعت الصيف والمكان لما بيتهجر خالص دي تقريبا بيبقى سكن لناس تانية. اللي بتقوله دينا ان انا فضلت في الأوضة لوحدي لمدة اسبوع قبل ما يتم تسكين البنتين التانيين معايا. صحيت اول ليلة وحد بيقول لي اصحى يا دينا. قمت خايفة وبصيت حواليا مفيش حد. نورت النور وفضلت نايمة في النور وكل اللي في دماغي لا انا بيتهيألي انا بيتهيألي انا بيتهيألي. بدا الصوت يتكرر لحد ما في مره وانا داخل الاوضه، اول ما دخل المكتب اتقلب على الارض. المكتب له جنب الباب ولا في اي حاجه توقعه، وكاني دخلت في وقت غلط. في اليوم بعدها كانش جاي لي نوم. رحت ادخل الحمام، الحمام مقفول من جوه. ما هو حاجة من اتنين، يا الأكرة بتاعت الحمام باظت وعلق يا الحمام مقفول من جوه. ليه أنا قلت إنه مقفول من جوه؟ حاولت أفتح الأكرة مرة واتنين ما سبتها. بدأت تتفتح تاني لوحدها، في إيد من جوه بتفتحها. أصلاً الحمامات أنا من حواديت الرعب بتاعتك أنا بخاف منها، فما بالك إن حمام أوضة ومفيش غيري وفي حد جوه وبيحاول يفتح الحمام من جوه. جريت، فضولي خلاني أروح تاني. فتحت الباب لقيت البشكير بتاعي مرمي على الأرض. تاني يوم نزلت للمشرف، الردود المعتادة بقى، مفيش حاجة، ما تقلقيش، انت بتهيألك علشان لوحدك كمل تفاصيل كتير. يعني احنا اسمحوا لنا في حاجات، بعض الحاجات يعني اختصارا هي بتقول ان حصل حاجة اكدت لها ان كان كل اللي بيحصل ده ليه تفسير، انها شافت حلم معناه وهي في الأوضة، شافت حلم معناه ان في وفاة تحصل، ولو وفاة حصلت ان والدتها توفت وبعد كده بدأت تحس ان هي اللي هتموت. خليني أقولك يا ندى أو يا دينا، العمار بيد الله، ما تمشيش ورا الكلام ده لأن ما يقدروش يأذونا ولا يأذوكي ولا يأذوا والدتك رحمة الله عليها، والعمر ده هو بيد الله سبحانه وتعالى فقط. عشان كده أنا الجزء الأخير يعني اسمحي لي إن احنا مش هنقوله تفصيل. سلمى محمد من القاهرة. موقف حصل وأنا صغيرة وعمري ما بقدر أنساه. كان عندي عروسة، عارف عروسة الكرومبا، كانت عندي أي طفلة في السن ده، كنت بحبها جدا ولازم في كل حتة أخدها معايا. وصلت لمرحلة أن أنا كنت بحميها معايا وتدخل معايا الحمام. بالليل كنت بحس أنها بتبصيلي قوي وبتبرق لي. الجزء اللي هقوله لك صدقوا أو ما تصدقوش، كأي طفل أنا تعصبت في مرة عليها، جبت الحزام ونزلت ضرب فيها.